الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب القاعدة السادسة: إيش كانت آخر قاعدة؟ طيب، قبل السادسة نوضح أمرا مهما، انتبه معي ثم نلخص. قلنا تفسير النصوص الشرعية أولا يكون بالنصوص الشرعية، القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، والسنة توضح القرآن ويوضحها القرآن، فكلاهما وحي من الله عز وجل. ثم تفسير النصوص الشرعية وفهم النصوص الشرعية بفهم من السلف الصالح، وهكذا أخذ الأحكام الشرعية بما ورد عن السلف الصالح. هنا أمر مهم، وهو إذا ظهر الاختلاف بين السلف في التفسير أو الأحاديث أو الأحكام فكيف نعمل؟ هذا أمر مهم يجب التنبه له. قد تجد الصحابة بينهم اختلاف، بينهم اختلاف في الأحكام، اختلاف في التفسير، بينهم اختلاف في المسائل، فقول من يقدم منهم؟ القاعدة في هذه المسألة هي الرجوع إلى الدليل الموافق لما كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافقه فهو الحق وما عارضه فهو الباطل. ويعرف ذلك من خلال ما يأتي: أولا، إذا تعارض صحابيان، إذا تعارض صحابيان في حديث صحيح، نحن الآن عند صحة الأحاديث، إذا صحت الأحاديث، أما إذا كان الحديث صحيح الأول والثاني ضعيف انتهى القضية، أيش نأخذ؟ نأخذ بالصحيح. لكن لو كانت الأحاديث صحيحة وبينها تعارض، الأحاديث عن الصحابة صحيحة بينها تعارض، كيف نعمل؟ ذكر العلماء لهذه المعضلة حلولا شرعية: الأول، إذا اختلف صحابيان فيقدم قول صاحب الحادثة، صاحب الفتوى المعايش للنازلة والمسألة. على سبيل المثال، جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم وهو محرم. الحديث صحيح، وجاء عن ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بسرف وهو حلال، وهو حلال. الحديثان صحيحان. ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، يعني لا زال لم يتحلل من الإحرام. وميمونة تقول تزوجني وهو حلال. قول من يقدم؟ ميمونة، لأنها أعلم بمن؟ أعلم بنفسها. من من؟ من ابن عباس. إذن صاحب الحادثة قوله يقدم على قول غيره. الأمر الثاني، العبرة بما روى الراوي لا بما رآه. العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، يعني قد تكون الأحاديث صحيحة من صحابي واحد قوله يخالف فعله. مثلا في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، سبعا أولاهن بالتراب. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه كان يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات. والحديث صحيح. وهنا يقول أهل العلم العبرة بما رواه لا بما رأى، يعني العبرة بما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون هذا اجتهاد من أبي هريرة فلا يقدم رأيه على ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كم يغسل من ولوغ الكلب؟ سبع مرات. ولا عبرة بما رآه أبو هريرة. أيضا مثل آخر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جزوا الشوارب واعفوا اللحى، واعفوا اللحى. وجاء عن ابن عمر أنه كان يقص ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة، يعني كان يقبض على لحيته بيده وما زاد عنها قصه. والحديث صحيح عن ابن عمر. فالعبرة بما رواه لا بما رآه، بما رواه لا بما رآه. العبرة أن حلق اللحية محرم ولا يجوز الأخذ منها شيء، سواء ما زاد عن القبضة أو أقل من ذلك. وفعل ابن عمر مردود عليه فهو اجتهاد منه. الأمر الثالث، النظر في الناسخ والمنسوخ. النظر في الناسخ والمنسوخ إذا تعارضت الأحاديث. على سبيل المثال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الماء من الماء، حديث مسلم الماء من الماء، يعني أن الرجل إذا أتى أهله لا يجب عليه الاغتسال إذا لم ينزل، إذا لم ينزل، إذا لم يخرج المني. وهذا كان في أول الأمر، ثم جاء النسخ، جاءت الأحاديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال أبي رضي الله عنه إن الفتى التي كان يقولون الماء من الماء رخصة رخص بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم نهى عنها. إذن الأحاديث الصحيحة، ينظر أيها ناسخ فيؤخذ به، وأيها منسوخ فيطرح. فهذه ثلاث قواعد عظيمة إذا تعارضت الفتاوى عن الصحابة، إذا تعارضت الفتاوى عن الصحابة افهمها غاية الفهم. قلنا الأول أن ينظر إلى صاحب الحادثة والمعايش لها فيؤخذ بقوله، والثانية العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، والثالثة يقدم الناسخ ويؤخر ايش المنسوخ. فهمتموها؟ نمضي عليها. أششت كل شيء كتابه عباد الله؟ طيب اكتب، اكتب مسألة إذا تعارضت الفتوى، إذا تعارضت الفتوى أو أقوال الصحابة أو أقوال الصحابة فما العمل؟ فما العمل؟ اكتب من أول السطر يؤخذ بالحديث الصحيح. يؤخذ بالحديث الصحيح ويطرح الحديث الضعيف. هذا خليه واحد واحد، يؤخذ بالحديث الصحيح ويطرح الحديث الضعيف. طيب اثنين، فإن تساويا في الصحة فإن تساويا في الصحة فيكون العمل كما يلي: فيكون العمل كما يلي، ما ثلاث نقطتين فوق بعض، ارجع من أول السطر اكتب واحد. يقدم قول صاحب الحادثة، صاحب الحادثة ومن واقعها وعاشها، ومن واقعها وعاشها. مثاله، اكتب مثال. مثاله حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم. وحديثها عن نفسها، وحديثها عن نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، فيقدم قولها فيقدم قولها لأنها أعلم بنفسها. طيب، اثنين، العبرة بما رواه، بما رواه الراوي لا بما رآه، لا بما رآه. مثاله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب. وصح أنه، وصح أنه كان يغسل، يغسل من ولوغ الكلب ثلاثا، يغسل من ولوغ الكلب ثلاثا، فيؤخذ بالسبع، فيؤخذ بالسبع، ويطرح عمل أبي هريرة بالثلاث. ويطرح عمل أبي هريرة بالثلاث فإنه اجتهاد منه، فإنه اجتهاد منه مخالف لما رواه، مخالف، مخالف لما رواه. ثلاثة، ينظر في الناسخ والمنسوخ، ينظر في الناسخ والمنسوخ. فيؤخذ بالناسخ فيؤخذ بالناسخ ويطرح المنسوخ، مثاله حديث أبي سعيد مرفوعا: حديث أبي سعيد مرفوعا: الماء من الماء، ومعناه أن الغسل من الجنابة أن الغسل من الجنابة عند إتيان الرجل عند إتيان الرجل أهله؟ لا يجب، إلا إذا أنزل وهذا الحكم نسخ وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أتى أهله بالاغتسال، وإن لم ينزل. والأحاديث في ذلك كثيرة، ومن أصرحها في النسخ حديث أبي ابن كعب قال: إن الفتى التي كانوا يقولون الماء من الماء كانت رخصة رخص بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نهى عنها واضح لكم؟ احفظوا هذه القواعد جيدا. طيب، الآن ندخل في القاعدة السادسة من قواعد فهم السلف للنصوص. يلا اكتب: القاعدة السادسة اليقين. أنه لا تضاد ولا تناقض في النصوص الشرعية أول السطر: وذلك لأن النبع واحد أي أنها جميعا من أمر الله جل وعلا. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ايش الشاهد؟ ما الشاهد؟ من يقول لا اله الا الله هات يا علي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن والسنة فمن عند الله جل وعلا، وما جاء من عند الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أبدا أن يكون فيه اختلاف. وقال الله عز وجل اكتب ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أيش الشاهد؟ لا ريب فيه لا شك فيه لا اختلاف فيه. انتبه، هذه من أهم قواعد الشريعة أنه لا تناقض أبدا بينها. فالشريعة من عند الله عز وجل القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسبق أن ذكرنا أن في القرآن ما يظن بعض الضان أن فيه تعارض، لكن ليس فيه تعارض ولا فيه تناقض، وإنما يوضح بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وفي القرآن والسنة المجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والخاص، فيحمل المجمل على المبين والعام على الخاص والمطلق على المقيد. خليك معي لتفهم. مثال العام، مثال أولا المجمل والمبين. المجمل في القرآن مثلا وأقيموا الصلاة، مجمل. المبين أين؟ من بين تفاصيل الصلاة، أركانها وشروطها صفتها؟ من؟ السنة. فيحمل العام على، فيحمل المجمل على المبين. الخاص والعام والخاص، يحمل العام على الخاص. مثلا الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام. الآية إيش هنا؟ عامة، يعني كل مطلقة أعدتها ثلاث حيض، لكن هل كل مطلقة هذه عدتها؟ جاءت أدلة خاصة، مثلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه المرأة إذا عقد عليها، عقد عليها ثم طلقها ولم يمسها ليس عليها إيش؟ عدة، مع أنها مطلقة. الله عز وجل قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه مطلقة لكن ليس عدتها ثلاثة قروء، عدتها أن تضع حملها ولو بعد الطلاق بيوم، ولو بعد الطلاق بيوم. إذن تحمل هذه الآية العامة والمطلقات يتربصن على الأدلة الأخرى الخاصة، فيحمل العام على الخاص. أيضا المطلق والمقيد، مثلا ذكر في القرآن تحرير رقبة، وقيدت فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة الأولى مطلقة والرقبة الثانية مقيدة. إذن هنا الشرط أن تكون هذه الرقبة في جميع الكفارات المذكورة مؤمنة، لأنها وصفت وقيدت بالإيمان. هذه هي النصوص التي في ظاهرها إن لم يفهم المرء فهما صحيحا على قواعد السلف ربما فهم خطأ وظن أن في القرآن أو في السنة تناقض، وليس في القرآن ولا في السنة تناقض، إنما فيه بيان للمجمل، تخصيص للعام، تقييد للمطلق، وإيضاح لما أبهم، إيضاح للمبهم، وكل هذا فهم يسجد الله به من شاء من عباده. المؤمن يجب أن يؤمن هذا الإيمان أن النصوص الشرعية لا تناقض بينها أبدا، وما ظاهره التناقض حسب أفهام من يخطئ فإن له طرقا تبينه بهذه الطرق، وله مرجحات توضح حقيقة الحال. فليس بين النصوص الشرعية تناقض أبدا. واضح هذه القاعدة؟ اكتب: وما قد يظهر فيه التناقض، وما قد يظهر فيه التناقض فإنما هو حسب الأفهام، حسب الأفهام الغير مصيبة، الغير مصيبة، وإنما قد يكون من باب، إنما قد يكون من باب تبيين المجمل، تبيين المجمل وتخصيص العام، وتخصيص العام وتقييد المطلق وإيضاح المبهم، وإيضاح المبهم. فهمتم هذا الكلام؟ فإن ظن العبد التضاد، فإن ظن العبد التضاد بين النصوص الشرعية فليتهم نفسه، فليتهم نفسه وفهمه. وقد اعتنى العلماء في رد هذه الأوهام وألفوا ما يوضح هذه المشكلات. على سبيل المثال شرح مشكلة الآثار للطحاوي وكشف المشكل في الصحيحين لابن الجوزي. طيب اكتب القاعدة السابعة، هل بقي وقت؟ كم؟ 7 دقائق. اكتب القاعدة السابعة: لا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول. نحن شرحنا لكم هذه القاعدة وقلنا العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. اكتب: فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا يتعارضان أبدا. فالعقل من خلق الله والنقل هو أمر الله ولا يمكن أن يتعارض أمره وخلقه قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين واضح هذا الأمر؟ العقل السليم، العقل النقي الصافي، لا يمكن أبدا أن يعارض نصوص الكتاب والسنة. الذي يعارض هو العقل الفاسد، المريض الذي يتبع الهوى. أما العقل السليم، العقل الصريح، ليس بينه وبين الكتاب والسنة تعارض. من أحسن ما كتب في ذلك كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اكتب ومن أحسن ما كتب في ذلك ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب درء تعارض درء تعارض العقل والنقل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا متى يتعارض العقل مع القرآن والسنة؟ متى يتعارض العقل مع القرآن والسنة؟ إذا فسد العقل. أما وهو سليم لا تعارض بينه وبين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.